بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والمتغير بما خالطه من الطاهرات. عرفنا بما خالطه يعني مزج به أو مزجت بعض أجزائه في الماء حقيقة، فهذا صار طاهرا غير مطهر إذا غير أوصافه. وهنا سيبين الشيخ أن التغير اليسير أو القليل هذا لا يعتبر، دائما في أي باب من أبواب الطاهرات نعم نجد اليسير في الصلاة، أيضا يعفى عن اليسير في مبطلات الصلاة. أما الكثير عند الشافعية العرف هو الذي يحدد الكثير أو القليل. مثلا على سبيل المثال في غير هذا الباب، دم متلوث الثوب به يعني، قالوا إذا كان قليلا تصح الصلاة به، وإذا كان كثيرا لا تصح الصلاة به. كيف نعرف؟ قال العرف. أي عرف؟ مثلا إذا كان جزارا لحاما يعني، نعم نسأل الفهمان من اللحام المتعلم ماذا تعتبرون إذا تلوث اللحام؟ قال هذا البسيط يعني الأصل يتلوث أكثر، معناها عرفنا هذا قليل وهذا كثير. إنسان يعمل في المجاري مثلا عافانا الله، هذا عمل بعض الرذاذات جاءت إلى ثوبه، مثل الخادم المسجد أحيانا ينظف المراحيض، ممكن بعض الماء يأتي إلى ثوبه، طبعا إذا كان في اختلاط يعني. فهنا ننظر إلى صاحب الاختصاص ماذا يعتبر هذا التلوث. إذا قال قليل هذا التلوث نعتبره لا قيمة له، تصح الصلاة به، وإذا كان كثيرا نعم لم تصح الصلاة به. عند السادة الأحناف لهم مقدار، بمقدار قعر الكف في الدم أو بمقدار درهم بغلي يسمى، لهم دراهم كانت معروفة على أيامهم، فبمقدار يعني أكثر من ليرة سورية هذا عندهم قليل، وما فوق يكون كثيرا. هذه أما عند الشافعية العرف، فكل صاحب مهنة نسأل أهل العقل من أهل هذه المهنة هو الذي يحدد قلة هذا الشيء أو كثرة هذا الشيء. فهنا خالطه من الطاهرات، نحن جبنا نظير يعني بالنجاسة على يعني انطلقنا من اليسير والكثير يعني. قال: هذا من تتمة القسم الثالث. عليكم السلام، الله يجزيك الخير وبارك الله فيكم. وتقدير الكلام: والماء المتغير بشيء من الطاهرات طاهر في نفسه غير مطهر كالماء المستعمل. ففسر ما بمعنى شيء. ومتى تكون ما بمعنى شيء؟ عندي ما في خاصة في القرآن تأتي وممكن تعربها يعني أكثر من أعراب. مثلا رب العالمين قال: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فممكن تعتبر موصولية بالذي غفره لي ربي، والجملة التي بعدها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وممكن نعتبر مصدرية، المصدرية تكون حرف، الموصولية اسم، هنا اسم مجرور بما غفر لي ربي، ما اسم مجرور والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أما هنا المصدرية تكون حرفا وما بعدها هي وما بعدها تصبح في محل جر. نعم، فتقدر بمصدر، بكلمة مصدر. نعم، بما غفر لي ربي بغفراني، راحت ما وراح الكلام الجملة التي بعده، وأتينا بمصدر غفران بمغفرة، يعني في أحيانا يكون أكثر من مصدر. بغفران ربي لي، فما أعطت. أحيانا تأتي بمعنى شيء وتسمى نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، شيء نكرة، ودائما النكرة تطلب الصفة طلبا حثيثا، تشد، لأن الإنسان يعني نعتبر من الأشخاص، إنسان كان بمكان بده يمشي معاملة ما أحد بيعرفه، يعني فورا بيقول لهم أنا من قبل أبو فلان، من قبل فلان. نعم، لأن هو نكرة الآن في هذا الموطن، فيريد أن يعرف عن نفسه، فالنكرة تطلب دائما التعريف، فدائما بعد النكرات صفات، هذه الصفة من أجل أن تشد من الكلام من حيز الجهل إلى حيز المعرفة. فهذه، فهنا عندما قلنا شيء نكرة، يعني فالجملة بعده شو صارت؟ صفة، هي معنى نكرة موصوفة، الجملة بعده صارت صفة ولها محل من الإعراب. نعم، هنا ماذا قال؟ باء حرف جر، ما نكرة موصوفة بمعنى شيء. نعم، فصار اسم مجرور. نعم، ولكن تبقى نكرة. جملة خالطه صارت في محل جر، شو صارت؟ في محل جر لشيء بالاسم هنا ممكن، بس المعنى الأقوى بمعنى شيء، لأن هو يأتي بالكلام على عمومه، يأتي بالكلام على عمومه. ولكن أنا أتيت يعني أحيانا في القرآن كثيرا إذا أتيت بما تعربها هذا الإعراب، ثلاث إعرابات. نعم، فهذه مشهورة. فهنا يتكلم على عموم الطهارات، فلذلك أتى بكلمة شيء تناسب أكثر من كلمة الذي مثلا. وعندنا قاعدة أصولية، ما هي؟ النكرات تعم بعد في سياق النفي. هنا ما في نفي، بما لا ما في نفي، فلذلك هي ما هي في الأصل من أدوات العموم، من أدوات العموم، فكلمة شيء عامة. نعم، فلذلك يعني كلمة شيء يدخل فيها كل مخلوق، وعندنا الشيء هو الموجود. نعم، فعند أهل السنة والجماعة كل الأشياء حتى الله يقال عنه شيء، فيدخل في كلمة شيء، فمن أعم العموم يعني تعد هذه الكلمة. قال وضابطه أن كل تغير يمنع اسم الماء المطلق يسلب بسلبي عندكم يسلب الطهورية، وإلا فلا. أن كل تغير، نعم، فهنا خرج اليسير، يعني إذا منع اسم الماء مثل ما قلنا، إنسان وضع نقطة ماء زهر على كاسة مي، ولكن اللون والطعم خفيف جدا، هذا لا يمنع اسم الماء، يعني يقال يعني إذا أطلقنا قلنا هذا ماء يصح، بس في ريحة بنقول في بعض الرائحة. أما إذا كانت اللون أو الطعم أو الريح غالب، فلا يقال ما. الآن الشاي ماذا نقول عنه؟ لا نقول ما. الزهورات ماذا نقول؟ بنقول زهورات، بنقول شاي، لأن امتنع إطلاق اسم الماء، فهذا هو التغير الصحيح، يمنع اسم الماء المطلق. الخبر أن كل تغير، كل اسم أن، وجملة يمنع صفة، نعم، أو حال، تغير نكرة صفة. هذا التغير يعني كأنما قال أن كل تغير مانع لاسم الماء يسلب الطهورية، يسلب الطهورية، فصارت، نعم، يسلب الطهورية جملة هي الخبر. وإلا فلا، هنا دائما وإلا فلا في حذف، يعني بدل أن يعيد الكلام، وإلا فلا يسلب الطهورية. فلو تغير تغيرا يسيرا، هذا من أجل يسلب اسم الماء أو لا يسلب اسم الماء. فالأصح أنه طهور لبقاء الاسم، معناها طالما يسمى ماء هذا المعيار، نعم، يعتبر يسيرا. لا يسمى ماء لا يعتبر يسيرا، يعني هذه القاعدة. وقوله بما خالطه احترازا عما إذا تغير بما يجاوره، عرفنا المجاورة ما يمكن فصله ولا يتحلل شيء من أجزائه. ولو كان تغيرا كثيرا فإنه باق على طهوريته. فلذلك يعني في بعض الأشياء لا يدخل العقل فيها. طيب هذا تغير ماء زهر ورائحة طيبة، قلت لا تفعل، لا تتوضأ به، وهذا ريحة بتأعطي المصارين كما يقولون العامة، وبسبب المجاورة حاطت أشياء صلى كم يوم عفنت الماء، لا لك لا أتوضأ بهذا، لأن هذا التغير على سبيل، معناها العقل هنا وقف، لأنهم استدلوا بالنص كما قلت لكم بأثر العجين وما أشبه ذلك، نعم، فمعناها قدمنا النص على العقل، لأن أنا أجمل تتوضأ بماء في